جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو حكم التأمين الذي يأخذ جزءا من الراتب في كل شهر على أنه يستطيع رد المبلغ الذي اشترى به الدواء ويجعل له راتبا بعد التقاعد؟ يعني في التأمينات الاجتماعية قصده؟ أعد السؤال. قال: ما هو حكم التأمين الذي يأخذ جزءا من الراتب في كل شهر على أنه يستطيع رد المبلغ الذي اشترى به الدواء ويجعل له راتبا بعد التقاعد؟ اشترى به الدواء، هذا ما نعرف عنه شيء. على كل حال، إذا كان قصده تأمين على الأعضاء أو تأمين على السيارة أو تأمين على النفس، فهذا على كل حال معروف أنه شيء جديد. ولكن قلت لكم أكثر من مرة أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول هذا غير شرعي، لأنه أكل لأموال الناس بغير حق. فربما أنك احتجت ودفعت لك الشركة هذه أكثر مما دفعت لهم، فتكون أنت أكلت أموالهم بغير حق، وربما أخذوا منك هذا التأمين وأنت ما احتجت إليهم، فيكونون أخذوا مالك بغير حق. إذا كان هذا هو القصد، فهذا هو الذي سمعت فتوى شيخنا رحمه الله فيه. صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: إذا جرح الشخص جرحين مختلفين في الدرجة، واحد سطحي والآخر غائر، فهل يدفع عن الجرحين أو عن الأكثر ضررا؟ لا، يدفع عن الاثنين. مثل لو أصابه بجائفتين، يقولنا أنه لو طعنه بسكين وخرجت مقابل، فتعتبر جائفتين فيها ثلثا الدية. إذا طعنه طعنه فقط ولم تمضي إلى الجهة الثانية، فيها ثلث الدية. فإذا مضى هذا السلاح وخرج من مقابل صارت جائفة، ففيها ثلث الدية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو حكم بيع الشقق التي تعطى من طرف الدولة على سبيل الكراء مع فشو ذلك بين الناس وعلم الدولة بذلك؟ الدولة هل تعطيهم تمليك أو تعطيهم أجرة؟ يعني الدولة هل عندها شقق تعطي للمواطنين تمليكا أو تأجيرا؟ ايش يقول بالسؤال؟ يقول: على سبيل الكراء. الكراء يعني أجرة. يقول: الدولة تعطيهم على سبيل الكراء. نعم، هذا سؤال. ثم يبيعها. إيه نعم، ثم يسأل حكم بيع مثل هذه الشقق التي تعطيها الدولة على سبيل الكراء. لا، باع ما لا يملك. الدولة إذا أعطتك على سبيل الكراء، يعني أجرة تأجير سنة أو سنين، فمعناه ما ملكتك الدولة، ما أعطتك إياها على سبيل التمليك، فبيع ما لا تملك باطل، لا يحل لك أن تبيعه ولا يحل للمشتري أن يشتريه. بعت ما لا تملك. الوقت يا شيخ. نعم، الوقت أزيد يا شيخ. في سؤال واحد أعطني إياه. أحسن الله عليكم. هذا لم يتضح له حكم القسامة بعد. بكرة إن شاء الله لعله نعيد الدرس من جديد، وإن شاء الله، لأن القسامة جاءت في آخر الدرس، نبدأها غدا إن شاء الله من جديد، وعلى تتضح أكثر إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يسأل فقط عن إيضاح لكلام مصنف: إن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة. يقول: لماذا قيدناها بالتماثل؟ مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة. يعني إنسان صحيح قلع عين الأعور أو العكس. فالمصنف قال: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا. يقول: لماذا قيدناها بالمماثلة؟ بالمماثلة لأنه إذا قلع مثلا عينه هذا الصحيحة اليمنى، ثم قلع هذا عينه اليمنى مثل، فلو أننا اقتصينا منه افتقدناه البصر، لكن بدل ما أننا نفقده البصر نأخذ منه دية كاملة، تسلم له عينه ويسلم له بصره. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.